ليلى لديني وما نتقيت يجدع يفولك يشتر جنكي وما نتقيت يجدع يجدع يقول كيش رجنكي وما نتبيت يجدع لا إله لديني وما نتبيت يجدع يقول كيش رجنكي وما نتبيت يجدع لا إله لديني وما نتبيت يجدع يقول كيش رجنكي وراكي تصوم بلا بومية الغيق نضرني إما المسكينة كي تصوم ريد ياوي غيونا طما دونت نساير نتجين غورت جينت والله راك نما الميقان طما دونت نقي ساك تمرا نوسرك التهامت أجتا نغنقي وريما الموت والعدن تقوت الحسد أغمي الدن ولا الكفر قوت وانا كي زران رتنتفت لهون غلعي بنك وانا تقيكي ساقصاني نياس نور عديل غزاني قدي سوفو سنسا داك سيس زورن اكو كان سيس الزوك زكي ساكني تي زكرا لا إله لديني ورين دي سالة رشوقة جينكي الغبين عان ربي كدي التاسي الحق غيم غدارن او انكي ننطفكي جندوم داكولا اسنا غرات لك من رداس من الغدوانس حتى كان يحكر الغرض يفاخذ من يدنس برون كيستر وبرون الوالدين والله مكرتن ياسي من دون الجبانس أرف أسرتي يايمين القسن مداكلة يقاوين ونقاوين صغيك للوالدين أسنا تنور زريخ أرى اللغس الحب نس أسنا غرز ران أرى اللنس الحب نو أنو شهاتين تاني قبل زمزنس اللي غيوفا وينو إنا ياسنور تهولم ونسامح الدنيا تحقرنا يقول لا إله لديني وما نتقيت يجدع يفول كيش رجنكي وما نتقيت يجدع يجدع يفول كيش رجنكي وما نتبيت يجدع لا إله لديني وما نتبيت يجدع يفول كيش رجنكي وما نتبيت يجدع وما نتبيت يجدع يفول كيش رجنكي وما نتبيت يجدع يفول كيش رجنكي أصل حب نسي أسمع غور زرانا للنس الحب نوي ويا يا يا يا ومنات كدا يجدع يكون كشترجنكي ومنات كدا يجدع يكون كشترجنكي ومنات كدا يجدع يكون كشترجنكي وقت الدين وادم زاد الهار سوالا ناس وسما قلا ليلى لا ولا ليلى ليلى وسيخ سفاسنا ليلى لا ولا ليلى كان يتغير الله الى سوار ناس ليلى لا ولا ليلى ليلى غسان ولا بوتاسيس نسلكا ليلى لا ولا ليلى ليلى ربي اسمع قلبي كينا يا غلا هابلا تضمر صرتي من طاولة ليلى لا وليلى ليلى قدي لحولي ويقلي نسو مارق ليلى لا وليلى ليلى نسو مارق ودادي قد الشايتة ليلى لا وليلى ليلى هارو كان قيس نتون زان رصاصين ليلى لا وليلى ليلى ورشودي كم يهدي اللي غرتوتا ليلى لا وليلى ليلى عيدي غراك حاضرة في المتنس ليلى لا وليلى ليلى هارو كان قيس نسك الغي سفرنا ليلى لا وليلى ليلى تتين وادي تريض نصيم الطاولة ليلى لا وليلى ليلى هيا على الله ردنا لوح لشار ليلى لا وليلى ليلى لطيفة تولزع ليلى لا وليلى ليلى يقنوا أنا ردي أدراس اسم مينو ليلى لا وليلى ليلى لا بس بعد مضارع يتسانو ليلى لا وليلى ليلى ليغ نزرى والليل نشرك دمون ليلى لا وليلى ليلى عطيتين وادم ذات رخير سوالا ليلى لا وليلى ليلى تلوح تا يدغي دوسي خسي فاسنا ليلى لا وليلى ليلى تلوح تا يدغي دوسي خسي فاسنا